بارك الله فيكم. السؤال الماضي كان السؤال الثالث، والآن السؤال الرابع من الجزائر. يقول السائل: بعد دفن الميت عندنا يقوم الإمام بالدعاء للميت والناس يؤمنون جماعيا، وعند الانتهاء من الدعاء يقرأ الفاتحة، فهل أبقى معهم أم أنصرف حال الانتهاء من الدفن؟ هذا الأمر بدعة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم الثبات، فإنه الآن يسأل، وإن كانت امرأة يقال اسألوا لأختكم الثبات فإنها الآن تسأل. والكل يسأل لهذا الميت رجلا أو امرأة، نعم، وحدة. فالدعاء الجماعي على وفق ما ذكرت بدعة محدثة، فانصرف ولا تدعو معهم. وإن كان الميت، وإن كنت وليا للميت أنت وحدك، فمرهم بالانصراف. نعم، ولو كنت أنا ولي الميت وعصوا لحثوت التراب في وجوههم. نعم.